بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما هو الإعراب؟ أحسن، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما معنى تغيير أواخر الكلم؟ أحسن، تصيير أحوال أواخرها من حالة الرفع إلى النصب إلى الجر بسبب دخول العوامل. فهذا التغير الذي يحصل في آخر الكلمة يسمى الإعراب، والحركات تسمى علامات الإعراب، والكلمة التي تغير آخرها تسمى معربة. أحسنتم. إذن نقرأ ما بعده مباشرة. بسم الله. قال الشارح وفقه الله: ومعنى قول المصنف لفظا أو تقديرا، انتبه لهذا الدرس، أي أن التغير يكون ظاهرا أو مقدرا. التغير قد عرفنا ما هو، هو الإعراب وعلامته الحركات تلك التي تتغير. هذا التغير قد يظهر وأحيانا لا يظهر. ما معنى ذلك؟ قال: فالظاهر هو الذي يظهر أثره في النطق ولا يمنع من التلفظ به مانع. اللهم صيبا نافعا. كظهور الضمة والفتحة والكسرة في آخر كلمة رجل: جاء رجل، أتقتلون رجلا، والثالثة: أوحينا إلى رجل. نطقت أنا بالضمة والفتحة والكسرة، أليس كذلك؟ فالتغير ظهر، أي في نطق. التغير يقال فيه ظاهر، قال لفظا أو تقديرا. فقوله لفظا يعني أنه يظهر التغير، يظهر هذا التغير، أستطيع أن أنطق بالتغير. قلت رجل رجلا رجل، زيد زيدا زيد، يضرب يضرب يضرب، ظهر التغير أو لا؟ نطقت به. هذا يسمى تغير لفظ. هو قال: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا، يعني أن التغير قد يلفظ به، قد يظهر في النطق. واضح؟ والمقدر هو الذي لا يظهر أثره في النطق بسبب مانع من الموانع، كالتعذر في آخر كلمة الفتى، فإن آخره ألف لا تقبل الحركة وإنما تقدر عليها. نحو قولك، نقرأ بقية كلامي، نحو قولك: جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى. فالفتى في المثال الأول مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره للتعذر، وفي المثال الثاني منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر، وفي المثال الثالث مجرور لدخول حرف الجر، وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر. انتبه معي: جاء رجل، ظهر التغير. جاء الفتى، ظهر التغير. هل أقول جاء الفتاء؟ هل تجدني أقول هكذا: جاء الفتاء، أحاول أن أظهر ضم على الألف، جاء الفتاء؟ صعب هكذا، بل لا يصلح. رأيت الفتاء وأحاول أن أفتح الألف، ما أستطيع. الألف في اللغة العربية لا تقبل الحركة، كما قال: قال فإن آخره ألف لا تقبل الحركة. هذه خذها فائدة، الألف في اللغة العربية دائما ساكنة لا تقبل الحركة. لن تجد ألفا في اللغة العربية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ما تجد هكذا، إنما الهمزة التي تتحرك. قد يقول البعض: كيف تقول لا تتحرك؟ وأنا أقول أكل، فتحت الألف أكل، نقول هذه همزة ليست بألف. طيب، أكل أو أكل أو سئل، هذه ليست بألف، هذه همزة. الألف لا تقبل الحركة. إذا ما دام أنها لا تقبل الحركة، يتعذر علي أن أنطق بها بالحركة. لو نطقت بها خرجت عن الكلام العربي. لو أردت أن أنطق بالحركة على الألف خرجت عن الكلام العربي. لو جئت أتفاصح فأقول: جاء الفتاة اليوم، جاء الفتاة اليوم، العربي يقول لي هذا ليس بكلام عربي، لا تضحك علينا الناس، هذا ليس بكلام عربي، كيف تحرك الألف؟ إنما تتحرك الهمزة، أما هذه ألف، الفتى آخر ألف، والألف لا تقبل الحركة في اللغة العربية. إذن يتعذر علي، ممنوع، ممنوع أن أنطق بالحركة، واضح؟ فهذا التغير، جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، الفتى كلها ما تغير آخرها في الظاهر. يقال هنا التغير مقدر، التغير مقدر، بمعنى أقدر في الضمير في القلب، أقدر تغيرا. فقولي جاء الفتى، أقول لو أبعدت كلمة الفتى وجعلت بدلها رجل، كيف سأقول؟ جاء رجل. إذن الفتى حصل لها تغير مثل ما حصل لرجل، لكنه لم يظهر بسبب الألف، فإذن أقول الفتى مرفوع، مثل ما كانت كلمة رجل مرفوعة، لكن هنا منع من ظهور التغير مانع، وهو التعذر. ما معنى التعذر؟ أن الألف لا تقبل الحركة، يتعذر علي أن أنطق بحركة على الألف، واضح هذا الكلام؟ هناك كلمات مثل الفتى، مثلا الهدى، أقول هذا الهدى، هذا الطريق هو الهدى، الطريق السلفي هو الهدى، أتيت بها في موضع رفع، لأني لو أبعدت كلمة الهدى وأتيت بالحق أقول الطريق السلفي هو الحق، ظهر التغير، صح؟ الحق ظهر التغير، لكن هو الهدى ما ظهر بسبب الألف. إذن في هذه الكلمات التي آخرها ألف لا يظهر التغير، ما المانع؟ التعذر. ما معنى التعذر؟ الألف لا تقبل الحركة، أن الألف يتعذر علي أن أحركها، واضح هذا؟ فقال في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلية عليها لفظا، هذا التغير الظاهر، صح؟ أو تقديرا، يعني أقدر أنه حصل تغير لكن لم أستطع النطق به فيما كان آخره ألفا، واضح؟ ومثلها في تعذر بعض الحركات ما كان آخره ياء، مثل القاضي، جاء القاضي، فأنا ما أقول جاء القاضي محمد، لا أقول جاء القاضي محمد، ثقيلة يا محمد، كذا. لو قلت جاء القاضي محمد ثقيلة، طيب الياء هل تقبل الحركة؟ انتبه معي، من الذي سيجيب؟ الياء في اللغة العربية هل تقبل الحركة؟ لا تقبل أبدا، لا توجد ياء في اللغة العربية تقبل الحركة، لا توجد ياء في اللغة العربية تقبل الحركة، ها؟ ألا توجد ياء تتحرك بضمة مثلا في أولها في أوسطها؟ طيب أحسنتم، الياء تقبل الحركة، الياء تقبل الحركة في اللغة العربية، أنا أقول يوم، يو يا يا نطقت بحركة يوم هكذا، وأقول يؤمن، يؤمن نطقت بالياء مضمومة يؤمن هكذا، والياء المكسورة مثل ماذا؟ لا ساكنة هذه، لا لا هاتوا لنا يا أن ذهبت من الذهن، ها؟ لا أحسنت، مثلا بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى، بادي الرأي هكذا، إذن تحركت الياء، الياء تقبل الحركة. طيب لماذا في قولي جاء الداعي ورأيت أو هذا القاضي سلمت على القاضي لا تظهر؟ نقول الياء الساكنة كما ذكرت المدية التي قبلها كسرة، الياء الساكنة التي قبلها كسرة هذه لا تظهر عليها فتح، لا تظهر عليها ضمة ولا كسرة، لا تظهر عليها ضمة ولا كسرة، يثقل يثقل أن أقول جاء القاضي محمد، ويثقل أن أقول مررت بالقاضي محمد، مررت بالقاضي محمد، كسرة وياء مكسورة، صارت كأنها ثلاث كسرات، لأن الياء بمنزلة الكسرة، ثلاث كسرات متتابعة العرب تستثقلها، تستثقلها، مررت بالقاضي محمد، ثقيلة أو لا؟ جرب، جرب أن تقول مررت بالقاضي، تستثقل ذلك. لأجل هذا تعتبر الياء التي قبلها كسرة، أو في حالة وجود ياء قبلها كسرة نمتنع من إظهار بعض الحركات وهي الضم والكسرة، أما الفتحة فتظهر. رأيت القاضي المهذبة، رأيت القاضي المهذبة، لأن الفتحة خفيفة يقولون، تظهر الفتحة لخفتها. إذن ما كان آخره ألف، هذا درس مهم، انتبه معي، وليس بصعب، درس مهم ليس بصعب، لا تقلق. الذي آخره ألف هذا ماذا تظهر عليه من الحركات؟ ها؟ قال الفتحة، السكون، التقدير، يعني لا تظهر أي حركة، هكذا لا تظهر أي حركة عليه، لأن الألف لا تقبل الحركة، الألف دائما ساكنة. ما المانع؟ التعذر. طيب ما كان آخره ياء قبلها كسرة، آخره ياء، لأننا في النحو والنحو إنما يدرس الآخر، ما كان آخره ياء قبلها كسرة هذا لا تظهر عليه الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر، الفتحة تظهر، مثل القاضي، الداعي. هات مثالا ثالثا، كلمة آخرها ياء قبلها كسرة، الساعي، الذي يجيب يرفع يده، ما سمعت؟ يميني، لا هذه يميني أصلها يمين، والياء إنما هي إضافة إليك، سنأتي إليها، نريد كلمة أصلها آخرها ياء. الحامي، الداعي قد ذكرناها، لا أخ أصلها أخ، والياء ليست من أصلها، هذه ستأتينا النوع الثالث. الراعي، العالي، الراجي، سامي، الماشي، الوالي، التهامي، التهامي لا، التهامي واليمني والسعودي والحضرمي، هذه بياء مشددة، نحن نريد الياء الساكنة، أما هذه تسمى ياء النسبة. نعم، الرامي، المغني، واضح؟ أي كلمة مثل هذه، القاضي والداعي والساعي والرامي والهادي والعالي، هذه لا تظهر عليها الضمة ولا الكسرة، وتظهر الفتحة، تظهر الفتحة. هذا يقال فيه منع من ظهورها الثقل. لو قلت لك جاء القاضي، أعرب، ستعرف إن شاء الله، تقول جاء فعل ماضي، ستتعلم الإعراب، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، القاضي فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل. على الياء تقول الثقل لأنها ثقيلة، يمكن أن أنطق، أنا أستطيع أن أقول جاء القاضي، أستطيع، لكن ثقيلة، إذن نقول الثقل، بخلاف الألف أقول التعذر، لأنه ممنوع أن أنطق بها، ما دام أنا عربي ممنوع أن أنطق بها، واضح؟ فإذا قلت هذا هدى، هذا هدى، فتقول هدى خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه، هذا ستدرسه، ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. الثقل في الياء والتعذر في الألف، هذا محفوظ مفهوم. يعرب إعراب رجلا، أقول رأيت القاضية، القاضية مفعول به، منصوب علامة نصبه، فتحة ظاهرة على آخره، واضح؟ طيب بقي شيء يمنع من ظهور الحركات، الآن درسنا إيش؟ التعذر الذي هو في الألف، والثقل الذي هو في الياء، ومثل الواو، لكن الواو تكون في الفعل كما سندرس إن شاء الله في الفعل المضارع. بقي معنا أن أضيف الياء المتعلقة ب إلى كلمة. الياء التي أتحدث بها عن نفس أضيفها أو أضيف كلمة إليها، مثل أخين التي ذكرتها، أخين أصلها أخ قلت أخين، مثل يمينين التي ذكرها الأخ أصلها يمين فقلت يمينين أضفتها إلى نفسي، كتاب هيا هاتوا أمثلة الذين ما قد شاركوا، غلام قلم خلاص انعدمت، أخذ عليك كلمات قلم طاحت، دفتر شيخ كوت لو كانت كوت فصحى أحسنت يا عيسى، مسجد مدرسة معلم أب بيت علم إمام قاتل الله المستعان. نعم أحسنت أحسنت، ها حق أستاذ، واضح هذا؟ كلمة هي في الأصل تقبل الحركة، الآن كلمة كتاب أقول هذا كتاب، اشتريت كتابا قرأت في كتاب، ظهرت الحركة أو لا؟ إذن هذا إعراب لفظ إعراب ظاهر، لكن إذا أضفت إلى الياء فصار حق هذا الكتاب يمتنع ظهور الحركات. أقول هذا كتابي، كنت أقول هذا كتاب صح كتاب تظهر الحركة، الآن أقول هذا كتابي، ما يصلح أقول هذا كتابي صح؟ هل تسمع الناس يقولون هكذا؟ من هو هذا؟ قال هذا أبوي، أبوي يعني أبي، ما يقول هكذا، هذا حق من هذا؟ يقول هذا حقي، ما يقول هكذا، يقول حقي، أبي كتابي دفتري قلمي أستاذي مسجدي بيتي هكذا. ما السبب؟ السبب الياء، هذه الياء تعمل عمل، الياء هذه سببت عدم ظهور الحركة. ليش؟ لأن الياء ما يعجبها إلا الكسرة، الياء ما يعجبها إلا الكسرة هكذا. يعني الآن الألف يناسبها الفتحة قبلها، قال صام قام نام، ما تستطيع تأتي بألف قبلها كسرة، الألف لا يناسبها إلا كسرة إلا فتح ما قبلها، الياء في كثير من المواضع لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، نحتاج أن نكسر ما قبلها. كتاب كتاب، ما هو الحرف الأخير؟ الباء، كتاب ما في نون هذا تنوين، كتاب إذن الباء، إذا جاءت الياء فصارت كتاب بي، ما يصلح أقول كتاب بوي، الياء يناسبها كسر ما قبلها فأقول كتاب بي. ما المانع من ظهور الحركة وهي الضمة؟ الياء هكذا، الياء لأنها يناسبها الكسر. هذا يسمى وتحفظ هذا الكلام، اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني لو قلت لك جاء أبي، كنا نقول جاء رجل، رجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الآن جاء أبي أقول فاعل، أبي فاعل مثل ما رجل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل، ما هو المحل؟ الباء، أبي المحل هو الباء، هو الذي الأصل تظهر عليه الحركة، اشتغال المحل بحركة المناسبة أي مناسبة الياء، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها. واضح هذا؟ أعيد هذا الكلام، جاء أبي، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إيش معنى حركة المناسبة؟ أن الياء يناسبها كسر ما قبلها. واضح هذا الكلام؟ إذن عندما هذا السؤال عندك يا أبا عبد الله، هذا كتابي، كتابي خبر مرفوع، أبو عبد الله وأنت ما كنيتك يا أخنا أبو ياسر، خبر مرفوع فما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة. إيش معنى المقدرة؟ ما نطقت بها، إنما هي مقدرة في ضميري، هذا كتاب بي، ما نطقت بضمة على الباء، كتاب، ما قلت كتابي، قلت كتابي. طيب، مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها، أي ظهورها على الباء، اشتغال المحل. ما هو المحل؟ الباء، المحل الباء، هو محل الحركة أصلا، اشتغل بحركة المناسبة، يعني اشتغل بالكسرة، جاءت الياء فشغلته بالكسرة فلم نستطع أن نظهر عليه الحركة. واضح هذا؟ لا، ما نقول الثقل، الثقل إنما يكون إذا كانت الياء أصلية، مثل القاضي والداعي والساعي والرامي، فالياء من أصل الكلمة. أما هذه كتاب، ليست الياء من أصل الكلمة، هذه ياء المتكلم. لكن القاضي، هل الياء ياء المتكلم؟ لا. واضح هذا يا جماعة؟ إذن موانع ظهور الحركة التي درسناها ثلاثة. قبل هذا الإعراب نوعان، إعراب لفظي، أن تتخيل أن معنا سبورة وأننا نكتب هذا، الإعراب نوعان، لفظي وتقديري، يعني ظاهر ومضمر، ظاهر ومقدر. الظاهر هو الذي يظهر في النطق، لا يمنع من النطق به مانع، مثل رجل، كتاب، أب، أخ، ودفتر، ومسجد، وبيت، وامرأة، وعائشة، وأحمد، وسعيدا، كلها ظهرت فيها الحركة لعدم وجود مانع. الثاني الإعراب التقديري المضمر، وهو ثلاث أنواع، يعني التي درسناها، وإلا الموانع أكثر، لكن التي درسناها الآن ثلاث موانع: التعذر، الثقل، اشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر، الثقل، اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح هذا؟ طبعا هي موجودة في الحاشية، موجودة في الحاشية. التعذر عند أي حرف؟ الألف. ليش تعذر؟ لأن الألف لا تقبل الحركة، يتعذر أن أنطق بالحركة. الثقل عند أي حرف؟ الياء والواو، لكن الواو قلنا ما أتينا بمثال لأنه في الفعل. طيب، الاشتغال المحل بحركة المناسبة متى؟ عند الاسم الذي يضاف إلى ياء المتكلم. أنا المتكلم، كتابين، أنا المتكلم. وإذا تكلمت أنت قلت أخين، أنت المتكلم، إذن الياء ياءك. واضح هذا؟ فهنا نقول المانع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن الإعراب نوعان يا أخانا، نعم، ظاهر ومقدر. فالظاهر هو الذي يظهر في النطق، والمقدر كم أنواع التي أخذناها؟ ثلاثة: التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح هذا الكلام؟ نقرأ ما بعدها ونكتفي. نقرأ ما بعده. كم الوقت؟ لا يزال هناك وقت. طيب، انتهينا من الإعراب، قلنا الإعراب هذا كلمات تتغير أواخرها، عكس الإعراب البناء. الإعراب تغير، البناء عدم تغير، هذا الذي سندرسه فقط. كلمات لا تتغير، البناء عبارة عن كلمات مهما دخلت عليها من العوامل فآخرها لا يزال هو. قال الشارح وفقه الله: ثانيا البناء تعريفه هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. إذا نسيت البناء، إذا نسيت الفرق بين الإعراب والبناء، تذكر هذا البناء. البناء اليوم انظر كيف هو: الشباك هنا، وبلوكة فوق بلوكة، والهنجر فوق، والباب هنا، هكذا. طيب أمس كيف كان؟ أمس كما هو، قبل أمس علمه عليه بناء، يلزم شيئا واحدا، حركة واحدة. طيب، البناء في اللغة هو وضع شيء على شيء على جهة الثبوت. الآن لو رأيت شخصا طرح الحجر وأنت تمر في الشارع ويشتغل، فوضع الحجر الأولى، وضع الحجر الثاني، وضع الإسمنت، وضع حجرا فوق بينهما من أجل ما يحصل فاصل، هكذا وضع الحجر، ثم وضع حجرا أخرى، تقول هذا يبني، هذا يبني، صح؟ تقول هذا يبني، لأنه وضع حجرا على حجر على جهة الثبوت واللزوم. لكن لو مررت بجانب مصنع البلوك، مررت بالعامل وهو يضع يأتي بالبلوك من عند الذي يصلحها، فوضع البلوك الأولى ثم أتى وقد جهد الثاني فوضعها بجانبها حتى ركم لك كثيرا. هل تقول هذا يبني؟ لا يبني، صح؟ مع أنه ربما وضع بلوكا أكثر من ذاك، لكن لأنها ليست على جهة الثبوت. هو سيأتي من يشتريها يقول أريد 100 حبة بلوك، قال نزل، نزل منها هكذا. لما لم تكن على جهة الثبوت لم يقل بناء، وذاك لما كان على جهة الثبوت ولو 3 أحجار قلنا هذا يبني. واضح؟ البناء في اللغة العربية هكذا، البناء والإعراب هكذا. الإعراب تغير. الآن وأنت تقرأ في المصحف تجد رجل، قلبت صفحات وجدت رجلا، صفحات وجدت رجل، حصل تغير. لكن هناك كلمات تجدها في المصحف على ما هي عليه، مثل كلمة هؤلاء كما سنقرأ من كلام شارح، تجدها في أي مكان، هؤلاء هؤلاء، الهمزة مكسورة في آخرها دائما، بناء وذاك إعراب. قال البناء تعريفه هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. مثاله لزوم آخر هؤلاء حركة الكسر مع اختلاف العوامل الداخلة عليها، في قوله تعالى هؤلاء قومنا، وإن هؤلاء قوم، وجئنا بك على هؤلاء. ففي الآية الأولى هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، انظر قال مبني، مبني على الكسر يعني دائما مكسور، في محل رفع مبتدأ، مع أنه في محل رفع كما ستدرس، لا تقلق، قد تقول هذا ما فهمنا كيف المبتدأ، كيف مر بنا المبتدأ وما وضح لنا إيش هو المبتدأ، المبتدأ سيأتيك، المهم الآن أن تفهم معنى مبني فقط، هذا الذي تفهمه. وفي الآية الثانية هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. وفي الآية الثالثة هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. فالمبني ثابت لا يتغير آخره بسبب دخول العوامل المختلفة، وإنما يبنى على ما سمع عليه، على ما سمع من العرب يبنى على ما هو. فمنهما يبنى على السكون نحو كم. الآن كلمة كم ضعها في أي مكان من الجملة تجدها كم مبنية على السكون، آخرها ساكن سكون، تقول كم أخذنا من الوقت، كم أخذنا سكون، وتقول بكم اشتريت، أدخلت حرف جر الباء، الباء يجر جبل، يجر جبلا، لو وضعته قبل الجبل يجر الجبل، تقول مررت بالجبل، انظر الباء جر الجبل كله، جره كله، وكم ما استطاع يزحزحها الباء هذا، فتقول بكم، ما تقول بكمي، بكمي هذا الكتاب، هل تقول هكذا؟ فإذا سئلت قلت البحر جر، لا تقول بكم، لأن العرب نطقت بكلمة كم هكذا، هذه تسمى كلمة مبنية دائما هكذا، واضح؟ لا تتغير. ومنهما يبنى على الفتح نحو أين، أين تجدها دائما هكذا، حتى لو أدخلت قبلها حرف جر تقول من أين أتيت، من أين أتيت، ما تقول من أين أتيت، لأن من حرف جر ما تقول هكذا، صح؟ تقول من أين، ليش؟ لأن أين مبنية، ما لكم أنتم لا تزولون معنا أو قد تأخرنا عليكم. ومنهما يبنى على الكسر نحو أمسي، فكلمة أمسي تنطق بها العرب دائما هكذا، جمهور العرب طبعا. ومنهما يبنى على الضم نحو حيث، حيث، ومن حيث خرجت فولي وجهك، صح؟ ومن حيث، مع أن من حرف جر لكن قال حيث، ما قال ومن حيث خرجت، ومن حيث خرجت، لأن كلمة حيث مبنية على السكون، على الضم. إذن عندنا كلمات في اللغة العربية دائما على هذه الحال، منها أيضا كلمة متى والذي والتي. هنا طيب بقي سطر فقط، قال فأنواع البناء 4: الضم والفتح والكسر والسكون. الضم والفتح والكسر والسكون، الضم يعني هناك كلمات تبنى على الضم دائما مثل حيث، هناك كلمات تبنى على الفتح مثل أين، طيب هناك كلمات تبنى على الكسر مثل هؤلاء وأمسي، هناك كلمات تبنى على السكون مثل من وكم ونحو ذلك. هنا قد يسأل المراجع سؤالا، الذي يراجع ويجتهد قد يسأل سؤالا فيقول: طيب الآن معنا إعراب تقدير لا تظهر فيه الحركات مثل الفتى، الفتى ضعها في أي مكان ما ستتغير. طيب أيضا متى وهؤلاء ضعها في أي مكان لا تتغير، ليش ما نقول الفتى مبني؟ قلنا إعراب تقديري، ليش ما نقول مبني وانتهينا؟ أو نقول الذي والتي وهؤلاء فيها إعراب تقديري، منع من ظهور مانع. نقول لا، هناك أشياء قد عدها العلماء وحصروها لنا، قالوا هذه مبنيات ما عداها معربات، يعني أننا نحتاج أن نحفظ المبنيات، وما سنحفظها في هذا الكتاب، نحفظها إن شاء الله في المتممة. هناك كلمات معروفة أنها مبنية، هذا بناء وهذا بناء وهذا بناء، ما عدا ذلك قل هذا إعراب، إن ظهر الإعراب إلا قل هو تقدير. واضح هذا؟ إذن الكلمات العربية إما أن تعرب أو تبنى، والإعراب إما ظاهر أو مقدر، والمبنيات إما أن تبنى على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. واضح؟ عرفنا الفرق بين الإعراب والبناء؟ ليس معنى هذا أن تقول لا أنا ما عرفت، لأني الآن ما أعرف كيف أعرب قوله تعالى محمد رسول الله، لهذا ما درسته إلى الآن. أهم شيء تعرف الفرق الآن بين تعريف الإعراب وتعريف البناء. عرفت هذا؟ الإعراب تغير، البناء لا يتغير، مثل ما قلنا هذا البناء لا يتغير. واضح؟ وبعد هذا سندرس إن شاء الله أنواع الإعراب وما علامات الإعراب، علامات التغير، ويتضح هذا لنا إن شاء الله شيئا فشيئا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.